بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وقفنا عند فصل متعلق بتفويض البضع وتفويض المهر. إذا زوجت المرأة بلا مهر، طبعا بإذنها لكن بدون مهر، يسمى هذا تفويض بضع، فوض بضعها. أو إذا زوجت بدون تحديد مهر، يعني قرر المهر لكن لم يحدد وترك تحديده لشخص آخر، يعني فوض شخص في تحديد المهر، فيسمى تفويض المهر. فما الحكم في حالة تفويض البضع وفي حالة تفويض المهر؟ نقول يجب لها مهر المثل. إذا فوض بضعها، يعني زوجت بدون مهر، بلا مهر، هكذا مجانا، فهل يصح؟ العقد صحيح والشرط هذا غير صحيح، ويجب لها مهر المثل. طيب، كذلك إذا زوجت بمهر لكن غير محدد وترك تحديده لشخص ما، إما للزوج أو لأحد آخر، فنقول العقد صحيح ويجب لها مهر المثل. اقرأ الآن. فصل. من زوج مجبرة أو غيرها بإذنها بلا مهر. لحظة، مجبرة، هذه ألف، أو زوج غيرها بإذنها، أنت قرأت إيش؟ أو غيرها بإذنها، أو غيرها بإذنها. من هي اللي بإذنها؟ اللي هي غير المجبرة، باء، غيرها بإذنها مع بعض، هذه باء. إذا زوجت المجبرة طبعا بغير إذنها، أو غير المجبرة بإذنها بلا مهر، هذا واحد، ضعوا رقم واحد، وهذا هو تفويض البضع. أو زوج على ما يشاء أحدهما أو غيرهما، إذن أو زوج على ما يشاء غيرهما أو على ما يشاء أحدهما، يعني أحد الزوجين أو غير الزوجين، هذا نسميه نضع رقم اثنين، أو زوج على ما يشاء رقم اثنين، وهذا هو تفويض المهر، فوض في تحديد المهر. فما الحكم؟ الحكم لما مضى، فلها مهر مثل بعقد، يعني مجرد العقد يكون لها مهر المثل. لماذا لجأنا إلى أهل إلى مهر المثل؟ لأنه ما عندنا مهر مسمى، وإحنا قلنا القاعدة إنه حيث لم يكن هناك مهر مسمى أو وجد مهر سمي وهو باطل، كما لو سمي خمرا أو خنزيرا أو كذا أو محرما، فإذا بطل المهر المسمى نلجأ إلى إيش؟ إلى مهر المثل. طيب، كيف نفرضه؟ قال: ويفرضه حاكم بقدره، يعني يفرضه الحاكم بقدر بقدره، يعني بقدر مهر المثل بطلبها، يعني عندما تطلب، إن لم يتراضيا. إذن المعنى بالترتيب هكذا سيكون. كيف نفرضه؟ إما أن يتراضوا أو يرتفع للحاكم، فالحاكم هو الذي يحدد مهر المثل، والحاكم هو القاضي. قال: ويصح إبراء منه قبل فرضه، يعني يصح من الزوجة إبراء منه، إبراء الزوج منه يعني من مهر المثل، قبل فرضه أو بعده، كذلك اكتبوا بعده، واضح المسألة؟ منه أي من مهر المثل. طيب، ومن مات منهما من الزوجين ورثه الآخر واستقر المهر، يعني مهر المثل، لو حصل هذا العقد وقبل أن يقرر مهر المثل مات أحدهما، فمهر المثل مهر المثل واجب. طيب، وإن طلقت قبل دخول، ضعوا ألف، قبل الدخول ألف، إن طلقت قبل دخول، الكلام على من؟ على من لم يسمى لها المهر. إذن قوله قبل دخول اكتبوا، وقبل تسمية، فما الذي لها؟ فالمتعة على الموسر قدره وعلى المقتر قدره. إذن انتبه، كلامنا الآن في من لم يسمى لها مهر. إذا لم يسمى لها مهر ومات أحد الزوجين، إيش اللي يقرر؟ هو مهر المثل. طيب، إن مات عنها مهر المثل، إن طلقها، نحن نتكلم على قبل التسمية، قبل التسمية، شوفوا الموت يوجب المهر كاملا، فإذا أوجب المهر كامل معناه أنه سيوجب مهر المثل كامل، لكن إذا طلقها الطلاق قبل الدخول ماذا يوجب؟ نصف المهر. طيب وإذا كان لم يسمى مهر إيش نقول؟ القياس راح تقول نصف مهر المثل، لكن هذه رواية ثانية في المذهب عن الإمام أحمد. أما المعتمد عندهم إنه لا، ليس لها إلا المتعة إذا كان قبل التسمية وقبل الدخول طلقها، ومعنى لها متعة فقط. ولهذا قال وإن طلقت قبل الدخول وقبل التسمية قلنا فالمتعة على الموسر قدره وعلى المقتل قدره. طيب وبعده يعني بعد الدخول المهر فقط، هنا إيش المهر المقصود؟ مهر المثل. طيب وإن كان مسمى فالمهر المسمى، إحنا نتكلم عن غير المسمى الآن. وبعده المهر يعني مهر المثل فقط. لما قال فقط يريد يخرج ماذا؟ يريد يخرج المتعة، يعني دون المتعة. المتعة أن يمتعها بأي شيء من المال بحسب حاله، إذا كان غنيا فيعطيها ما يناسب في العرف، وإن كان متوسطا فالمتوسط في العرف، وهكذا. طيب قال بس الآن قبل ما نقرأ بس أبغى ألخص مسألة المهر. تصور حطوا الصور هذه أو ودي ترسموها في جدول، ولو كانت عندي شاشة لرسمتها. شوفوا عندنا فراق، عندنا قبل الدخول فراق قبل الدخول، وعندنا فراق بعد الدخول، صح لا؟ سأعطيكم طريقة الجدول. سووا الجدول كيف؟ ثلاث خانات، يعني ثلاثة أعمدة بلغة الورد ولا لا؟ طيب أنا ما أعرف الإكسل، يصير أربع ثلاثة أعمدة، وفي كل عمود فيه صفوف، نبغى ثلاثة أعمدة بصفين، صفين بس. الصف الأول نقول قبل الدخول، والصف الثاني اللي تحته بعد الدخول. هذا العمود الأول. العمود الثاني اكتبوا الوفاة، يعني الفراق بوفاة. العمود الثالث الفراق بماذا؟ بطلاق. واضح الآن؟ كم صورة راح يصير عندنا؟ كم احتمال؟ صار عندنا أربعة. طيب إما أن يفارقها قبل الدخول بوفاة، أو يفارقها قبل الدخول بإيش؟ بطلاق. طيب وإما أن يفارقها بعد الدخول بطلاق أو بوفاة، أو يفارقها بطلاق، كذا ولا لا؟ صارت أربعة. لكن ما رأيكم هي الحقيقة الصور ثمانية؟ تعرفون ليش؟ لأن كل صورة من هذه الصور الأربعة تحتمل أن يكون سمى لها مهرا أو لم يسمي لها مهر. واضح؟ صارت سنعود مرة ثانية، سمى أو لم يسمي، لا تغير، لا سنعطيكم طريقة. يصير إذا كان قبل الدخول راح تكون أربع صور. إيش هي الأربع صور؟ إن فارقها بوفاة وقد سمى، أو بوفاة ولم يسمى. طيب بعدين الطلاق، أو بطلاق وقد سمى، أو طلاق ولم يسمى. صار أربع صور. خلونا ننتهي من هذه الأربع صور اللي هي إيش؟ قبل الدخول. هيا أكتبوا الآن في الورد. قبل الدخول في حال الوفاة قلنا كم احتمال؟ أنتوا اكتبوا الكلام اللي أنا أمليه فقط لا تزيدوا. قبل الدخول إما مسمى أو لم يسمى، فنبدأ دائما بالمسمى ونسوي وبعدين غير المسمى. ركزوا، فإيش نكتب؟ قبل الدخول فيكون، يصير في خانة الوفاة تحتها، تحت خانة الوفاة تكتب المهر المسمى شرطة أو مهر المثلي. المهر المسمى وشرط مهر المثلي، يعني أو نقول المهر المسمى أو مهر المثلي. إيش فهمت من هذا الكلام؟ معنى إذا فارقها قبل الدخول بوفاة وقد سمى لها مهرا فالمهر المسمى أو مهر المثلي، يعني إن لم يكن هناك مهر مسمى. واضح الآن؟ طيب انتقلوا الآن للطلاق. قلنا إن فارقها قبل الدخول بطلاق، أيضا عندنا احتمالين، إما بمسمى أو غير تسمية. فإن كان بمسمى إيش الواجب؟ نصف المهر. أيوه. أو إذا كان لم يسمي المتعة، ما في نصف المتعة، قلنا الرواية الثانية إن هو نصف مهر. إذن نكتب ماذا؟ نصف المهر أو المتعة، أو المتعة، نصف المهر أو المتعة. ترى في كلام محذوف هنا، أنت المفروض تفهم خلاص ما هو المحذوف. يصير مهر المثل في حالة ماذا؟ لا، مهر المثل نصف المهر، عفوا نصف المهر إن كان إيش؟ إن كان قبل الدخول طلقها وسمى. أو المتعة متى؟ إذا فارقها قبل الدخول بطلاق ولم يسمى. واضح؟ إذا انتهينا من أربع صور، انتقل إلى ما بعد الدخول. بعد الدخول هاتوا الاحتمالات الآن. إن فارقها، انتبهوا، فارقها بعد الدخول بماذا؟ بوفاة. ودائما قدموا التسمية لأن هي الأصل، عدم التسمية هي النادرة. وسمى، ما الواجب عليه؟ المسمى. طيب لم يسمي مهر المثل كاملا، فإذا نكتب المهر المسمى أو مهر المثل. متى سيكون المهر المسمى؟ إذا سمى. ومتى يكون مهر المثل كاملا؟ إذا لم يسمي. طيب لم يسمي المهر، مش لم يسمي، لم يقل بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان. طيب بعد الدخول، الحالة الأخيرة، الثالثة والرابعة، في بعد الدخول، بعد الدخول إذا كان بطلاق في خانة الطلاق، هاتوا الاحتمالين. فارقها بعد الدخول بطلاق وقد سمى، ما الواجب؟ المسمى. طيب وإذا كان لم يسمي مهر المثل، إذا نكتب نفس العبارة، المهر المسمى أو مهر المثل. صار إيه ترى؟ نعم، كل صور واحدة، ما شاء الله عليك، كل صور واحدة، معناه هو كثرنا المربعات وهي واحدة بس تصوروها، لازم تقسمها في عقلك هكذا تكون واضحة في العقل. عموما أي على العموم، اسمعوا، سارت الأحكام واحدة. بعد الدخول، بعد الدخول لها مهر المثل أو لها المهر المسمى أو مهر المثل، سواء من طلاق أو وفاة. طيب وقبل الدخول نفس الشيء إذا كان فارقها من وفاة. إذا ما عندنا اختلاف إلا في حالة الطلاق. في حالة الطلاق ما الذي يجب لها قبل الدخول؟ إما نصف المهر أو المتعة. فهمنا المسألة؟ اقرأ علينا يا شيخ. وإن طلقت قبل الدخول، مرة ثانية، وإن طلقت قبل الدخول، وإن طلقت قبل دخول، يعني قلنا وقبل تسمية، وهذا قلنا ألف، فالمتعة. فالمتعة على الموسر قدره وعلى المقتر قدره. طيب وبعده، يعني بعد الدخول، هذا باء، وبعده المهر فقط، يعني المهر مهر المثل فقط ولا متعة. اكتب عنده ولا متعة عشان نفهم ايش يعني فقط، ليش قال فقط؟ اكمل دون ايه ولا متعة خلاص. وان افترقا في فاسد، افترقا في فاسد يعني في نكاح فاسد، وقول افترقا هذا يشمل الموت والطلاق. طيب قبل دخول الف، قبل دخول وخلوة، فلا مهر ولا متعة، معناه فلا مهر ولا متعة، اكتب عنده. وبعده باء، يعني بعد الدخول أو الخلوة، وبعده، وبعد ذلك المسمى. واضح ولا لا؟ المسمى في العقد، هذا في النكاح الفاسد، دخل عليها في نكاح فاسد ما يسقط مهره، لكن إذا عقد في نكاح فاسد وتركها قبل الدخول، نعم هنا نقول يسقط. قال وفي وطئ شبهة واحد أو زنا، أو زنا كرها اثنان، مهر المثل لها مهر المثل. ما نقول المهر المسمى لأن ما في شيء في الزنا اسمه مهر مسمى. طيب لا أرش بكارة، لكن ليس لها أرش بكارة، يعني تعويض عن البكارة، يعني نسميها قيمة فقد البكارة، لا ليس لها إلا مهر المثل. طبعا لا أرش بكارة اكتبوا عندها للحرة، لا أرش بكارة للحرة. ثم قال تفضل أكمل يا شيخ. ولزوجة منع نفسها حتى تقبض حال صدق، حال صداقها. ألف حال صدق، يعني صداقها الحال، الآن هي تزوجت واتفقوا على مهر 50,000، وحالة ما دفع المهر لها أن تمنع نفسها، ما تسلم نفسها. ثم قال ولها النفقة إذن، يعني زمن الامتناع، هو ممتنع عن دفع المهر وهي ممتنع عن تسلم نفسها، النفقة على من؟ على الزوج، هو الذي تعطل أو أخر الدخول والتسليم. طيب قال وإن كان مؤجلا، هذا باء، إذا كان المهر أصلا مؤجلا هل لها أن تمنع نفسها؟ لا، هي رضيت بالأجل. قال وإن كان مؤجلا ولو حل، يعني ولو حل الأجل. طيب جاء الأجل الآن، فهي يقول ما دام إنها رضيت بالتأجيل في ابتدائه فلا يضر الآن، إذن تدخل وتطالب ما دام إنها موافقة على المبدأ. أو سلمت نفسها ابتداء، هذه صورة ثانية. إذا كان هو حال المهر حال مثلا، لكن هي ما دققت عند الموضوع هذا وسلمت نفسها ثم طالبت بمهرها، فهل لها أن تمنع؟ لا، ما دام سلمت نفسها إذن هي تنازلت فلا تمنع نفسها، لكن ما هو معناه إنها ما تطالب بمهرها، تطالب بمهرها، بس الكلام فيه إنها تسلم نفسها أو لا. طيب قال وإن أعسر بحاله، يعني بالمهر الحال، معسر ما عنده، فلها الفسخ بحاكم ولو بعد دخول. إذا قال ما أستطيع ومعسر، إذن لها أن تلجأ للحاكم، وللحاكم أن يفسخ الطلاق، يفسخ النكاح. قال فصل، هذا الفصل في الوليمة، اقرأ يا شيخ. تسن وليمة بعقد، يعني إذا سار العقد تكون الوليمة مع العقد. طيب والإجابة في الوليمة واجبة بشروط، سيذكر المصنف الآن 5 شروط. فضل. وتجب إجابة مسلم، هذا واحد، لو كان كافر ما تجب إجابته. 2 عينه، يعني دعاك بعينك. طيب وفي دعوة بغير عينك؟ يعني نعم، يمكن أن يدعو الجفلاء، يعني يقول يا أيها الناس تفضلوا عندنا، هذه دعوة عامة فلا يجب عليه، لم يعينه. يحرم هجره، يعني يكون هذا المسلم الذي دعاه لا يجوز هجره. 3 إليها أول مرة، هذا 4. بعض الناس يقيم 3 ولائم، يعني يخلي الزواج 4 أيام 5 أيام، أظن هذه العادة تركت، موجودة لكنها بقلة، 3 4 أيام. فهو يدعوه في اليوم الأول والثاني والثالث، يقول هو الواجب الأول، أما الثاني والثالث لا. ثم قال إن لم يكن ثم منكر، هذا 5، أما إن كان منكر فلا تجب الإجابة. قال فإن دعاه الجفلاء، 1، الجفلاء يعني اللي هي الدعوة العامة، أو في اليوم الثالث، هذا 2، أو ذمي اللي أدعاه صاحب الدعوة ذمي، كرهت إجابته. نقول الأصل، لكن لو كانت في إجابته تأليف لقلبه فيكون حضوره جيد لمصلحة. نعم. قال ولا يجب الأكل، عندما نقول تجب الحضور يجب، لكن ليس الأكل واجب. ويخير صائم متنفل، أما صائم الفرض فليس مخير أن يفطر أو لا يفطر صائم رمضان. قال ويكره نثار والتقاطه، هذان شيئان، يكره النثار 1، والتقاط النثار هذا 2. إيش هو النثار؟ النثار ما ينثره العريس أو أهل العريس أو أهل الزوجة، ينثره من مال نقود أو كذا، موجودة العادة ولا تركت؟ يعني أنا أذكرها حتى في الحجاز كانت موجودة بشدة، إحنا لا، مو بشدة، بقلة. على العموم هذا النثار رمي المال مكروه، والتقاطه أيضا مكروه، يعني بلاش يدافع الناس ويقع بعضهم فوق بعض من أجلك، هذه يعني يعتبرونها أيضا فيها دناءة. قال اقرأ الآن الشيخ. وتسن تسمية على أكل وشرب، ضع 1، وحمده إذا فرغ، طبعا التسمية هنا جهرا بسم الله، وحمده إذا فرغ 2، وأكله بيمينه مما يليه، يمينه 3، مما يليه 4، انتهينا. تفضل. وسن إعلان نكاح، هذا 1، وضرب فيه بدف مباح، بدف مباح هذا 2. يسن إعلان النكاح ولا يكون سرا، أعلنوا النكاح كما جاء في الحديث، واضربوا عليه بالدف أو بالغربال، هذا الثاني وضرب فيه بدف مباح، وضرب فيه اكتبوا للنساء بدف مباح اللي هو بلا حلق، اللي ما فيه حلق أو حلق حديد تصدر صوت، مع أنه ظاهر نصوص أحمد. الآن الكلام عندنا في سنية الضرب بالدف في النكاح، مستحب ولا غير مستحب؟ يقال هو مستحب إيش للنساء، وظاهر نصوصه قال في الفروع، والأصحاب عموما ينقلون هذا، يقولوا وظاهر نصوصه يعني نصوص الإمام أحمد وكلام الأصحاب، ظاهر كلام الأصحاب التسوية، التسوية بين من؟ بين الرجال والنساء. والسبب في ذلك لأنه النصوص جاءت واضربوا عليه، ما قال واضربنا، فظاهره أنه حتى الرجال كذلك. طيب، المعتمد في المذهب أنه لا يكره للرجال، أنه ضرب الرجال على الدف مكروه. طيب، والاستحباب هذا خاص في المذهب، خاص بماذا؟ ها؟ بالنكاح وما شابهه، يعني مناسبة قدوم مسافر، أي مناسبة، عيد وهكذا يسن. لكن افهموا يا أخوان، مو معنى أنه في العيد يسن معناه في غير العيد يحرم، لا، يكره في غير ذلك أو يباح، على خلاف بين أهل العلم. فهمتوا المسألة؟ بعض الناس يقوم الدنيا مقاعدها على ضرب الدف في غير النكاح، فهمتوا؟ يقيمها ولا يقعدها، آسف أنا قلت يقعدها، لا، بعض ما يقعدها كمان، ما هو صحيح هذا. طيب، قال رحمه الله: إذن هو مكروه في حق الرجال وفي غير المناسبات. باب عشرة النساء، تفضل يا شيخ. يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. طيب، عشرة النساء، العشرة بالمعروف. طيب، كيف العشرة بالمعروف تكون؟ يعني بما تعرف عليه الناس، العشرة الطيبة بما تعرف عليه الناس، بما هو في عرف الناس عشرة طيبة. ولذلك قال، تفضل: ويحرم مطل أحدهما الآخر بما يلزمه والتكره لبذله. يحرم واحد مطل الآخر بما يلزمه، هذا حرام، أن يماطله فيما يلزمه. إيش اللي يلزمه؟ مثلا لا، يعني نقول مثلا الوطأ أو كذا، فما كان لازما على الزوج أو على الزوجة يحرم على كل منهما أن يماطل الثاني. ويحرم أن يبذله متكرها، يعني ممكن تجيب المرأة أو يجيب الرجل، لكن يجيب أو تجيب بكراهية، كل ذلك لا يجوز. أكمل: ويلزم تسليم حرة يوطأ مثلها. ضعوا أرقام. يلزم تسليم الزوجة بهذه الأربع شروط: حرة هذا الأول، يوطأ مثلها هذا الثاني. من هي اللي يوطأ مثلها؟ بنت تسع، اكتبوا عندها بنت تسع، يعني من بلغ التسع هي اللي يوطأ مثلها، من دون ذلك لا يوطأ مثلها. قال: ببيت زوج، تسلم ببيت الزوج إن طلبها، هذا الشرط الثالث يجب التسليم. ولم تشترط دارها، يعني في العقد، هذا الرابع. إذن يلزم أن نسلم الزوجة لبيت زوجها متى؟ بهذه الأربع شروط. ما هي؟ أن تكون حرة، وأن تكون بلغت تسع سنين فما فوق، وأن يطلبها الزوج، ولا تكون قد اشترطت على الزوج في عقد النكاح أن تبقى في دارها. واضح هذا الكلام؟ ولما قال حرة يعني الأمة ما يلزم؟ لا، الأمة لا تسلم مطلقا، لأنها تكون في وقت عند زوجها تسلم لزوجها، وباقي النهار تخدم سيدها، فلذلك لا تسلم مطلقا. قال: ويمهل مستمهل العادة، لا لعمل جهاز ونحوه. طيب، الآن نقول يلزم أن تسلم المرأة، لكن لو طلب أحد الزوجين المهلة، يقول: طيب، أنا ما عندي مانع، ما عندي اعتراض على تسليم الزوجة، لكن أريد مهلة. فيعطى مهلة بالعادة، حسب العادة. كم يعطى مهلة؟ بحسب عادة الناس وأعرافهم. طيب، يعطى مهلة سنة مثلا؟ لا، يتكلمون على إيش؟ على مهلة يعني قليلة. ثم قال: لا لعمل جهاز ونحوه، يعني سواء منها ومنها، يعني قالوا: لا، إحنا ما نعطيك الزوجة، نريد أن نجهزها وسنأخذ وقت، هذا التجهيز هو لمصلحة الزوج، فإذا هو تنازل عنه ليس لهم أن يؤخروها، لكن يمهلوها العادة. طيب اقرأ. وتسلم أمة ليلا فقط. ليش في النهار فين تروح؟ إيه تكون تعمل في خدمة السيد أو ما يطلبه. طيب فضل. وله الاستمتاع بها ما لم يشغلها عن واجب أو يضرها. يعني الآن نتكلم عن الزوجة، ترى اكتبوها استمتاع بها الزوجة، يعني لأنه آخر مذكور من هو؟ طيب الآن هو المقصود أنه الزوجة عموما، سواء كانت حرة أو كانت أمه، ما لم يشغلها عن واجب هذا ألف، أو يضرها هذا باء. أكمل. ويقول عند وطء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. نعم هذا جاء في الحديث الصحيح. أكمل. وله السفر بحرة لم تشترط بلدها. يباح له، لكن إذا اشترطت بلدها لا يباح له. أكمل. ويحرم وطء في حيض ودبر. هذا الأول والثاني رقموها، في حالة الحيض ما يحرم، أو في الدبر لا يجوز. نعم. وله إجبارها على ثلاثة أمور. إجبارها ثلاثة أمور، تفضل. وهي على غسل حيض هذا الأول، وجنابة هذا الثاني، لمكلفة طبعا، تجبر المكلفة على غسل الجنابة، نعم، عشان الصلاة وغيرها، وأخذ ما يعاف من شعر ونحوه هذا الثالث. انتقل. فصل. فصل. يلزم بطلب مبيت. نعم. مبيت ليلة من أربع عند حرة. لا، يلزم يعني الزوج بطلب مبيت. يلزم، يلزم الزوج بطلب ممن؟ من الزوجة. إذن يلزم، اكتب الزوج، بطلب من الزوجة ليلة، مبيت ليلة، ضع رقم واحد، مبيت ليلة من أربع عند حرة، ومن سبع، يعني ليلة واحدة من سبع عند أمة. ليش؟ لماذا؟ ليلة هي تباح له أربع نسوة، فإذا هي الواحدة ليس لها إلا ليلة واحدة يبيت عندها. طيب ولو كانت أمة يصير ليلة من سبع، لأنه يقدر يجمع مع الأمة ثلاث حرائر، فكل حرة ستأخذ ليلتين ليلتين ليلتين، يصير السابعة عند الأمة. أكمل. وله الانفراد في الباقي. في الباقي اللي هي باقي بعد الليلة، بالنسبة مع الحرة سينفرد ثلاث، وفي مع الأمة سينفرد ستة. طيب هذا اللي يلزم الأول. الثاني ما يلزمه، ويلزمه وطء، هذا رقم اثنين، ويلزمه وطء. أكمل. ويلزمه وطء إن قدر على إن قدر كل ثلث كل سنة، كل ثلث سنة مرة. كل ثلث سنة كم هي الثلث سنة؟ أربعة أشهر، اللي هو مدة الإيلاء، تربصوا أربعة أشهر، للذين يلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. طيب وإن سافر فوق نصفها، سافر الزوج فوق نصفها، نصف السنة يعني فوق الستة الأشهر، وطلبت قدومه وقدر على القدوم يعني لزمه، فإن أبى ذلك فرق بينهما بطلبها، يفرق الحاكم بطلبها. هنا مسألتان، الأولى يقول المصنف إن سافر فوق نصفها. ليش فوق نصفها؟ ليش ما قال فوق أربعة الأشهر؟ هذا هو قضاء عمر في الغزاة، لا يطيل الغازي أكثر من ستة أشهر يرجع لأهله. طيب المسألة الثانية، لما قال إن سافر فوق نصفها يلزمه أن يرجع إن طلبت، هذا ليس على إطلاقه، ولذلك أكتب إلا في حج واجب، نعم، أو طلب رزق، أو غزو واجب، يعني إلا في حج واجب أو غزو واجب أو طلب رزق يحتاجه، يعني إلا لحاجة تمنعه يعذر بها. طيب أكمل الآن. ويكره كثرة كلام حال جماع ونزعه قبل فراغه. هذا الأول، كثرة الكلام هذا الأول، ونزعه يكره نزعه قبل فراغها هذا الثاني، نزعه قبل فراغ الزوجة. نعم، يعني معناه أنه مش إذا قضى حاجته خلاص يترك المرأة قبل أن تقضي حاجتها، لا، هي تريد من الرجل مثل ما يريد منها. طيب أكمل. ويحرم جمع، يتكلمون في كلام طويل، والآن أهل الطب وكذا، ويقول أن المرأة الرجل أعجل من المرأة غالبا والمرأة تتأخر وكذا، فيراعي الإنسان هذا. وهذه من الأمور اللي ينبغي الاعتناء بها، أقصد ما يتعلق بالجماع، ينبغي للزوج وللزوجة أن يعتنيا بما يتعلق بهذا الباب، من حيث النظافة، من حيث الإشباع، من حيث، فهمت عليه، كثير من حالات الطلاق يكون هذه من أسبابها. نعم. ويحرم، اقرأ. ويحرم جمع زوجتين فأكثر بمسكن بغير رضاهما. مسكن يعني حجرة واحدة. اكتب تفضل. وله منعها من خروج. ضع رقم واحد. له أن يمنعها من خروج، أن تخرج من البيت يعني. طيب، لكن انتبهوا، له أن يمنعها من الخروج. ما معنى له؟ يعني يجب عليه ولا يباح له؟ يباح له، لكن ينبغي أن يفهم الزوج. والآن مسألة تنظيمية الآن، يعني مثل ما نقول، يجب على الرعية طاعة الأمير، ومثل ما نقول يجب على الغزاة طاعة قائد الجيش، ويجب على المرأة طاعة الزوج. هذا تنظيم للحياة، لكن هل يعني هذا أن الزوج له أن يظلم وأن يتمرد وأن يستبد؟ هل معنى هذا أن الأمير له أن يظلم وأن يستبد ما دام تجب طاعته، يعني يأمر بالمنكر وبالمعصية؟ هل معنى هذا أن قائد الجيش الذي تجب طاعته أن يأمر بما فيه ضرر للجيش؟ فهمتوا المسألة ولا لا؟ هذه النقطة التي لا يتعرض لها دائما يعني بكثرة. لا، الزوجة يجب أن تطيع الزوج، والزوج يجب أن يطيع الله عز وجل فيها. فهمتوا علي؟ ما هي مسألة استبداد، ولا هي مسألة إثبات رجولة. لا لا، ما تروحي. ليش ما تروحي؟ مزاج. أعوذ بالله، أعوذ بالله من التسلط. أجل عشان كذا الله سبحانه وتعالى يسلط على الرجال من يظلمهم. ولا تزعل إذا الله سلط عليك ظالم طاغية يسومك سوء العذاب. فهمت علي؟ لا ينبغي تمنعها من خروج إلا لمصلحة، إما خروجها مفسدة أو بقاؤها مصلحة، وهكذا يعني. يعني راعي، لكن لا، يقول لا، الزوج ترى أنا أتكلم عن جانب، لا يعني براءة الجانب الثاني، أنا أتكلم عن جانب ظلم الأزواج للزوجات، وهذا كثير كثير كثير. وأنا لما أقول كثير ماني جالس أفتري، أنا أتكلم عن تجربة، وعندي اتصالات التليفون والهاتف يعني، وكنت يعني تجي فترات يكون عندي إجابة على الهاتف ساعة معينة بالتنسيق مع بعض مكاتب الدعوة، ف يعني أعوذ بالله مما أسمع من كثرة ما يتصل النساء ويشتكين من ظلم أزواجهن. فهمت المسألة؟ وكذلك الأزواج الزوجات يعني كذلك يجب عليهم أن يطيعن الله وأن لا يظلمنا وأن لا يتعدينا. أشياء كثيرة تتعلق بالزوجات. أنا الآن في هذه الجزئية لا يعني براءة الطرف الثاني، بس حتى لا يقول هذا والله ما يلمع النساء و واقف في صفهن. نعم تفضل. وهذا الزمن طبعا المؤامرة على المرأة ضخمة جدا، المؤامرة على المرأة وعلى إفساد المرأة المسلمة هذه على أشدها. لكن ثقوا تماما أننا نحن نعين هؤلاء الذين يتآمرون بسوء تعاملنا مع زوجاتنا. تعرف إيش معناه سوء التعامل مع الزوجة؟ تعرف إيش معناه؟ معناه أنه ما يقال عن الإسلام من ظلم المرأة صحيح. فهمت عليه؟ أنا أقول ما معناه في نظرها هي، صح ولا لا؟ معناه نحن نعين النساء، نعين النساء على إيش؟ على الفساد، صح ولا لا؟ شيء آخر يا إخوان، بس يعني من باب التحذير، ترى كثير من الفساد الذي يعني يقع فيه بعض النساء بسبب الأزواج، عندما لا يرحمها أو لا يكون عطوفا بها أو كذا، أو لا يشبعها عاطفيا وكذا، تبحث عن إيش؟ عن من يشبع لها ذلك. تقولوا طيب ليش معنى الأجيال الماضية ما كانت؟ الأجيال الماضية ما عندهم الله يحفظكم قنوات فضائية تثير الغرائز، فهمت، وتعلم الجاهل وتبصر الأعمى وهكذا. يعني اليوم المرأة صارت تشوف أشياء كثيرة فتقارن، وإذا بزوجها ليس مثل ما ترى في البلاوي هذه. طيب، احنا خرجنا خروجا غير محمود كثيرا. أكمل يا شيخ. وسن إذنه إن مرض محرمها أو مات. نعم، يسن، يستحب في حقها من يخرجها. طيب. وله منعها من رضاع ولدها. هذا الثاني. إذن له منعها من الخروج وله منعها من رضاع ولدها من غيره من زوج آخر يعني، إلا لضرورته، لضرورة الولد، إذا كان الولد سيموت ولا يرضع من غيرها. أكمل يا شيخ. فصل. نعم. وعليه التسوية بين زوجاته في قسم. نعم. وعماده الليل، المبيت يعني، وعماده في الليل. هذا الكلام لمن معاشه في النهار، لكن لو العكس شخص عمله في الليل يصير عماد القسم في النهار وهكذا. طيب. وسنة في وطء. إذن انتبهوا، وعليه اكتبوا عندها يجب، التسوية في القسم في المبيت واجب، أما في الوطء ليس بواجب، مستحب. يبيت عندها لكن هل يطأ أو لا يطأ؟ لا يجب عليه الوطء. طيب أكمل. ويقسم لحائض ومريضة. رقموها، يعني لو كانت زوجته حائض واحد أو مريضة اثنين أو مجنونة، مأمونة لكن مأمونة، هذه الثلاثة نقول يجب القسم لها. لا يقول لا أنا أبيت عند الصحيحة، من المريضة ما أبيت عندها، يسقط قسمه لا يسقط قسمها. المجنونة المأمونة كذلك، أما غير المأمونة اللي إذا تركته ينام إيش خنقته ولا طيب تفضل أكمل. وإن سافرت بلا إذنه. الآن انتبهوا، الكلام اللي سيذكره ما هو الأشياء التي تسقط القسم وتسقط النفقة، ما هي؟ إن سافرت بلا إذنه هذا واحد، أو لحاجتها هذا الثاني، هي سافرت لحاجتها لمصلحتها هي، أو نشزت هذا الثالث، فلا قسم اكتبوا ولا نفقة، إذن يسقط القسم في هذه الحالة. طيب. ولها هبة قسمها لضرتها، يجوز لها ذلك، ولها هبة، ضعوا رقم واحد، قسم لها هبة قسمها، هبة قسمها لضرتها بإذنه، لها أن تهب ليلتها كما فعلنا نساء بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا العبارة هنا مشكلة. ولها هبة قسمها لضرتها بإذنه، وله أن يجعله لمن شاء. العبارة ترى غير مستقيمة، الظاهر أن العبارة الصحيحة نضيف واو. إذن لها هبة قسمها لضرتها بإذنه، وله وأن يجعله متى شاء. عندكم الواو؟ وله وأن يجعله لمن شاء. إذن لها أن تهب القسمة أو الليلة لضرتها، أو تجعلها له هو فهو يجعلها لمن شاء. إذن وله وأن يجعلها، أن يجعله لمن شاء. فهمتوا المسألة؟ يعني الظاهر نضيف الواو هنا. طيب. ولها، لا، إذا جعلت قسمتها لضرتها خلاص وافق، ما وافق ما وافق، لكن وله أيضا أن تجعل الليلة له هو، وهو يحطها لمن يريد، يجعلها لمن يريد. ولها الرجوع في المستقبل، هذا الثالث. إذا الأول إيش هو؟ ولها هبة قسمها لضرتها بإذنه، هذا واحد، وله هذا الثاني، وأن يجعله لمن شاء، ولها الرجوع في المستقبل، هذا الثالث، ما يسقط حقها في القسم عشان أعطتها. ولا قسم لسرائره، هكذا مكتوب عندكم؟ نعم. لا، عدلوها، لسراريه، الصواب كذا، لسراريه، واللي هي كذا موجودة في الأصل. وأمهات أولاده لسراريه، سراريه اللي هم الإماء، ما يقسم للإماء، ولأمهات أولاده لا قسم لهن، واضح المسألة؟ طيب. ومن تزوج بكرا، ضعوا ألف، أقام عندها سبعا ثم دار، ثم يبدأ بالعدل. وثيبا ثلاثة باء، ثم إن أحبت، يعني الثيب، ثم إن أحبت الثيب السبع، ثم إن أحبت هي يعني لا هو، فعل وقضى السبع للبواقي، اكتبوا وقضى السبع للبواقي، اكتبوا سبعا سبعا. إيش معنى هذا الكلام؟ البكر يقيم عندها سبع ثم يقسم لهن، والثيب يقيم عندها ثلاث ثم يقسم، لكن إن أحبت الثيب سبع مثل غيرها فيجعل لها سبع، ثم يقضي للباقيات سبع سبع سبع، يعني عنده أربع نسوة ثلاثة تزوج الرابعة ثيب، فأرادت السبع، هي اللي أرادت مش هو، فأرادت السبع يعطيها سبع، ثم يعطي يرجع للأولى سبع وللثانية سبع وللثالثة سبع، ثم يعود لها خلاص ليلة ليلة ليلة. طيب قال ومتى بسننهي هذه الكلمة؟ اقرأ يا شيخ. ومتى ظهر؟ ومتى ظهر منها أمارة نشوزها، نشوزها يعني معصيتها وترفعها عليه. نعم. بأن لم تجبه الاستمتاع، هذه من صور النشوز. نعم. أو أجابته متبرمة. نعم. أو متكرهة. طيب ماذا يفعل؟ سيفعل ثلاث خطوات. طيب واللاتي تخافون نشوزهن، نشوز تخافون نشوزهن، فإيش؟ فاعظوهن، بعد كذا واهجروهن في المضاجع واضربوهن. إذن اقرأ الآن. وعظها واحد، فإن أصرت هجرها في المضجع، هذا الثاني، هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام، يعني يجرها في الكلام ثلاثة أيام ولا يزيد. فإن أصرت ضربها غير مبرح، يعني غير ضرب شديد ولا يزيد على 10 أصوات، ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة، والأولى أن لا يضرب. خلاص ينصحها ويعظها ويهجرها، ثم إذا بعد كذا في حلول أخرى، والطلاق أرحم من الضرب المبرح. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.